أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعيدين ولسانا وشفا

فأذابهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.